بتاع المزيكا وبغني كلام بلوتيكا ماسك جيتاري الانتيكا وبغني ليا وليكا حبيت انا وانا عارف ان الامل ضعيف العيشة صعبة والحالة كار واللي في الجيب خفيف ولا شقة ولا عربية ولا مهر ولا ماهية بس اللي شفته في الحياة ممكن اغنيه في اغنية نطيت دغري من الشباك قلت لها طنط اسمعيني انا نفسي اكمل نص ديني قالت لي يا بتاع المزيكا روح لامك وابيك غلطان انا من البدايه شقة ولا عربية ولا مهر ولا ماهية بس اللي شفته في الحياة ممكن اغني في اغنية مزيكا وبغني كلام بلوتيكا ماسك جيتاري الانتيكا وبغني ليا وليكا ولا شقة ولا عربية ولا مهر ولا ماهية بس اللي شفته في الحياة ممكن اغني في اغنيه